بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحن في هذه الجلسة الليلة نحن وإياكم على مائدة إمام عالم من أعلام الإسلام، وهو الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، ومحاولة التعرف على كتابه الماتع الجامع الكبير البداية والنهاية. نعطي معلومات يسيرة في البداية عن ابن كثير. هو الإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن عمر ابن كثير القرشي نسبة إلى قريش، وهو من أهل بصرى، يقال له البصروي. كان والده ولد في بصرى، وكان والده خطيب قرية بصرى، وهو أصغر أولاد أبيه، وكان له أخ كبير اسمه عبد الوهاب، قد انتقل إلى دمشق. توفي والده وهو صغير، فتولى تربيته أخوه عبد الوهاب، استقدمه من قرية بصرى إلى دمشق. ودمشق يومئذ كانت حاضرة كبيرة مع المدارس والعلماء والمشايخ، فإن النهضة العلمية التي ابتدأها صلاح الدين في القرن نهاية القرن الخامس القرن السادس كان لها أثر كبير جدا في بلاد الشام ومصر، ولذلك أنتج لنا القرن السابع والثامن علماء كبار وموسوعات في التأليف كبيرة جدا من ظهور هذه الحركة العلمية. الإمام ابن كثير رحمه الله تواردت عبارات المترجمين له بأنه قد نال الإمامة وقصد السبق في عدد من العلوم، وخاصة التفسير والحديث والتاريخ. التفسير والحديث والتاريخ، وهذه المعرفة العالية والتخصص والإمامة في هذه العلوم صبها ابن كثير كلها في كتابه هذا البداية والنهاية. فهذا الكتاب ليس كتاب تاريخ فحسب، بل تجد فيه التاريخ، وتجد وهو كثير، وتجد فيه تفسير الآيات، وتجد فيه أحاديث اليوم الآخر والعقيدة وبعض مسائل فقهية يناقشها وتراجم. فهو موسوعة، هذا الكتاب موسوعة لا يستغني عنه طالب علم بما فيه من الفوائد. فهو يعني خليط متجانس من هذه العلوم المختلفة التي صبها ابن كثير في هذا الكتاب، وسمى كتابه البداية والنهاية. البداية والنهاية، ويقصد البداية بداية الخلق والكون، ثم أتبع ذلك بقصص الأنبياء. وهذا القسم كان مرتب رتبه على الموضوعات، واستفاد فيه من ابن جرير الطبري، واستفاد أيضا من تفسير القرآن، آيات القرآن وتفسيرها في هذا القسم الأول. ثم تحدث عن شيء من أخبار العرب ومكة وبناء البيت وإبراهيم عليه السلام ضمن تاريخ الأنبياء. أما منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه اتبع أسلوبا آخر وهو الترتيب الحولي على السنوات، سمى الترتيب الحولي الحول والسنة، فكل سنة هي عنوان كأنها باب أو فصل، فيذكر الأحداث التي وقعت في هذه السنة حتى تنتهي السنة ثم يقول ودخلت سنة كذا. فبدأ بالبعثة النبوية حتى الهجرة، ثم بعد ذلك بدأ يرتب من السنة الأولى من الهجرة الثانية والثالثة. أما في الأول فقل البعثة السنة الأولى من البعثة إلى 13 سنة، بعدها بدأ يؤرخ بالتاريخ الإسلامي الهجري الذي صار تقويما معتمدا في دولة الإسلام من أيام عمر رضي الله عنه، فإنه أرخ به، هو الذي أمر أن يؤرخ به ويكون تاريخا للأمة. قبل ذلك كان الناس، وكانت من عادات الأمم السابقة والعرب، أنهم يؤرخون من تواريخ بدايات الملوك والرؤساء، فإذا انتهى ملك بدوا بالذي بعد، السنة الأولى من حكم فلان، السنة الثانية والرابعة وهكذا. ولذلك كان يقولون بدأ أول أمرهم هكذا حتى في زمن أبي بكر الصديق، السنة الأولى من خلافة أبي بكر، السنة الثانية من خلافة أبي بكر، ثم لما جاء عمر قال السنة الأولى من خلافة عمر، السنة الثانية الثالثة. في السنة السادسة استقر رأي الصحابة على أن يؤرخوا تاريخا مستمرا وتشاوروا في ذلك، فبدأوا من الهجرة، رأوا أن الهجرة هي مبدأ تاريخ الإسلام ومبدأ الظهور الإسلام والعزة المسلمين، ولذلك أرخوا بها. قد بوب الإمام البخاري بابا في الكتاب الصحيح التاريخ، باب التاريخ ومن أين أرخوا، ثم قال لم يؤرخوا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعثته، وإنما أرخوا من هجرته. يعني اتفق رأي الصحابة على التأريخ من الهجرة، لأن الهجرة هي بداية ظهور الإسلام ودولة الإسلام واستمرارها، فصار بعد ذلك التاريخ الهجري مستمرا. والتاريخ الهجري مبني على التاريخ القمري، تاريخ القمري لتعلقه بالعبادات، ولذلك تاريخ شرعي محتاج المسلم له دائما في معرفة بداية صوم رمضان والحج وفي الكفارات أشياء كثيرة كلها متعلقة بالتاريخ القمري للشمس. نحن الآن عندنا تاريخان مشهوران في العالم، التاريخ الميلادي من ميلاد عيسى، لكنه على نظام التاريخ الشمسي، والتاريخ الهجري من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على نظام التاريخ القمري والنبي صلى الله عليه وسلم، قل الشهر هكذا وهكذا، ومرة نقص، يعني مرة يكون 30 ومرة يكون 29، وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته لرؤية الهلال. فالشاهد أن هذا من بعد الهجرة بدأ يؤرخ إلى قبيل وفاته. الكتاب موجود، الموجود في الكتاب البداية والنهاية هو إلى 767، 767، وسيأتينا تفصيلات لهذا، مع أنه ذكر من ترجموه أنه كان يضيف على كتابه حتى سنة وفاته في 774، 774 وفاته، وكان يضيف، لكنه في آخر عمر من بعد 67 أصابه العمى فصار يملي إملاء، ولذلك كأن جزءا من هذا كأنه كالذيل، هو نفسه ذيل على كتابه، توقف فترة لوجود مخطوطات هذه السنوات ناقص منها. ثم ما بعد هذا التاريخ كتب النهاية، البداية يعني بداية الكون والخلق والأنبياء والرسل. طيب هذا الكون وهذا الرسالات وهذا التاريخ وهذا العالم كله له نهاية، فكتب النهاية. كيف يكتب النهاية ومحاضرات عمدته في ذلك؟ على الكتاب والسنة، على الحديث، الآيات وعلى الحديث الواردة في أشراط الساعة، ويتكلم عن وصف الجنة ووصف النار وأشراط الساعة وقيام الساعة وهكذا حتى يدخل الجنة والنار. فهو كتب كتابه بهذا العنوان، البداية عن بداية الخلق والكون، ثم التاريخ مسلسلا إلى عصره، ثم النهاية التي سيصير إليها الكون كله، وكل إنسان إذا مات قامت قيامته. فالشاهد أن هذا الكتاب خزينة علم ومرجع مهم يحتاجه كل باحث، مع ما وهب الله الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله من حسن العبارة وسهولتها، لا تعقيد في عبارته، سهلة واضحة، كل يقرأها إذا قرأها يفهمها، واستقامة الفكر على منهج أهل السنة واستقامة العقيدة والتصور الصحيح عنده. وأيضا وهبه الله الروح النقدية، يعني بعد أن حصل علوما كثيرة وكان ناقدا بصيرا، لا يقبل كل شيء إلا بعد أن يمحصه ويعالج ويحاكم ذلك ويناقش ويرد ويرجح، فهو يعني نقال ونقاد، ينقل نصوص العلماء والسلف لكنه أيضا ينقدها، لا مجرد نقال فقط. ثم طبعا الشيخ ابن كثير رحمه الله تتلمذ على مذهب الشافعي، وكان شافعيا في أول أمره، ثم وصل بإلحام بعد ذلك إلى أن كان مجتهدا غير متعصب لمذهب، واستفاد في هذا الاستقلال والاعتماد على السنة كونه محدث معروف. المحدثون يعني كانوا أهل الحديث لهم منهج في الدراسة، يعني لا يتعصبون المذهب المذهب، لأنهم الدليل عندهم كتاب السنة كله، هو متخصص عالي التخصص في التفسير وفي الحديث التي هي مصدر التشريع، ولذلك هو لا يحتاج أن يلتزم أقوال أصحاب الشافعية، وإن كان هو يذكر يقول هذا قول أصحاب من الشافعية وكذا ويذكر هذا، لكن أيضا من الشيوخ الذين تلمذ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم. وشيخ الإسلام كان يعني عالما كبيرا المكان والمنزل، يقول أحمد شاكر أفادته صحبة ابن تيمية استقامة واستقلالا في الفكر، فلم يكن متعصبا، واستقامة على منهج السلف، وهذه الروح الوثابة الموجودة عنده. وأحب يعني ابن كثير صاحب ابن تيمية وأحبه حبا شديدا ولازمه، حتى أن بعض علماء الشافعية يعني ينقضون ذلك على ابن كثير، يعني مثلا السبكي لما ترجم لابن كثير قال إن ابن تيمية أفسد علينا ثلاثة من الشوارع، يعني تبعوا طريقة ابن كثير في الاستقلال وفي الاعتقاد، ولم يكونوا أشاعرة كما كان يعني المنهج السائد عند علماء الشافعية في ذلك الزمن، غالب علماء الشافعية اللي هم الكثير والذهبي والمزي قال هؤلاء الثلاثة أفسدهم أئمة كثير. وهؤلاء فعلا أئمة يعني علمهم معروف ومشهور ومتضح يدل على مكانتهم فعلا، وهم ليسوا بحاجة إلى أن يكونوا مقلدين لأحد، لأنهم يعني امتلكوا أدواة الاجتهاد وعندهم الاطلاع الواسع على علوم الشريعة وعلى الحديث وعلى كل هذه العلوم، وهم أيضا كانوا كلهم لهم اجتهاد ولهم عناية بالتاريخ والتراجم والرجال. ابن كثير في هذا الكتاب كتاب البداية والنهاية نحتاج إلى التعرف على طبعات الكتاب، نذكر شيئا من تاريخ كتاب البداية والنهاية وطبعاتها، حتى بعد ذلك ندخل إلى المنهج بالتفصيل. طبعا كتاب كبير جدا وواسع ومشامل التاريخ من القديم والوسيط إلى عصره، أول طبعة ظهرت بعد ظهور المطابع لابن كثير اللي هي البداية كانت سنة 1348، ولم تستكمل طباعتها، لما صدر منها ثلاثة أجزاء فقط، ثم طبعت في عام 1351 طبعة كاملة في 7 أجزاء، وذكر الناشر أنه اعتمد على نسختين، نسخة الأحمدية في المكتبة الأحمدية في الشام ونسخة في دار الكتب المصرية، وتقع في 7 مجلدات 14 جزءا في 7 مجلدات كبار. أقدم الطبعات الكاملة أن ابن كثير توقف عند سنة 767، لكن يوجد في بعض المخطوطات أنه استمر يضيف إلى سنة وفاته 474. بعد ذلك توالت طبعات البداية والنهاية من دور كثيرة، لكن كلها تقليد للطبعة، الطبعة الأولى طبعة دار السعادة ومكتبة الخانجي في القاهرة، فطبع في دار الكتب العلمية وفي دار المعارف وتحقيق النجار وطبعة الريان وطبعة إحياء التراث وطبعات كثيرة، لكن كلها ما يعني رغم أن بعضهم يكتب عليه تحقيق إلا أنه الواقع ما فيها عودة إلى المخطوطات والتحقيق فيها، إنما يعلق بعض تعليقات أو يخرج، وطبيعة ابن كثير أنه هو يخرج النصوص، هو لما يسوق الأخبار يسوقها بأسانيدها ويقول رواه فلان قاله فلان، فدوره يعود بمن يشوف يرجع الكتاب ويحط له رقم الصفحة والجزء في بعضها وليس كلها. أكمل طبعتين ظهرت، أفضل طبعتين ظهرت في البداية والنهاية هي طبعة دكتور عبد الله التركي في 21 مجلد عن دار هجر في القاهرة، وطبعة راجعها بشار عواد وعبد القادر بن داود، لم يحققها مباشرة ولكن راجعوها وكتبوا انهم راجعوها عن دار ابن كثير في دمشق. فالطبعتين هاتين من افضل الطبعات لانهم رجعوا الى المخطوطات وحققوا فيها واشتغلوا وضبطوا اشياء كثيره، وسقط كان موجود في الطبعات الاخرى استدركوه. الكتاب لانه بهذه الضخامه صار يعني كلام مباحا عندما أراد أن يستخرج من الكتاب، ولذلك يعني استخرج من كتاب البداية والنهاية كثير من الكتب. فبداية الخلق هذا كتاب بهذا العنوان، بداية الخلق هو مستلم القسم الأول في تاريخ ابن كثير، ونشرها إبراهيم الجمل في سنة 1985. وقصص الأنبياء طبع بتحقيق مصطفى عبد الواحد قديما، وأعيد طبعه أكثر من مرة من قبله ومن قبل غيره. وكذلك السيرة النبوية استخرجها مصطفى عبد الواحد في 4 أجزاء كبيرة، وطبعت أكثر من طبعة، يعني لم يعودوا فيها إلى المخطوطات، وإنما استخرجوها من نفس الكتاب المطبوع. مختصر السيرة أصدره محمد علي قطب عن دار المسيرة في بيروت، وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته وفضائله استلها مصطفى عبد الواحد أيضا وطبعها سنة 1967. ثم صدرت الشمائل مرة أخرى من باحث آخر في مجلدين بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد. أيضا من الكتب التي استخرجت البداية والنهاية علامات يوم القيامة، اختصرها عبد اللطيف عشر من كتاب الفتن. خلاصة ابن كثير للقاضي محمد كنعان، هذا حاول أن يختصر ابن كثير كل البداية والنهاية. البداية طبعا منذ طباعة الطبعات كلها طبع النهاية مفردة عن البداية، يعني البداية اللي هي التاريخ إلى وفاتها هذه طبعت كلها الطبعات اللي ذكرت. النهاية كانت أخرجت وحدها بعنوان النهاية بالفتن والملاحم، مع أن الكتاب اسمه البداية والنهاية. ولذلك هذه الطبعة الطبعتين اللي ذكرت أنها كاملة، طبعة التركي وطبعة دار البشائر سوريا، أعادوا الكتاب إلى بعض فتضمنت مع البداية النهاية. وإن كانت طيلة السنين النهاية تنشر لوحدها كأنها كتاب مؤلف مستقل، مع أنه في الواقع هي ليست مؤلف مستقل، إنما هي جزء من هذا الكتاب. من أيضا من الأعمال العلمية التي قامت على كتاب البداية والنهاية مختصر البداية والنهاية، طبع في 3 أجزاء، اختصره الدكتور أحمد الخاني، وطلعت على بل قرأته كاملة التهذيب أو المختصر هذا. الدكتور أحمد الخاني من أهل اللغة والأدب والشاعر، ولذلك ركز في اختصاره على تراجم الأدباء والشعراء وأضان فيها، بينما السيرة أهملها في الاختصار كلية، أهمل السيرة في الاختصار كلية وأهمل أشياء كثيرة، وكان يعني أحق أن يسمى منتقى، لا يسمى مختصر، إنما يسمى المنتقى من البداية والنهاية، يعني انتقى موضوعات على رأيه، ولم يكن فيها إلا أنه بعضها كاملة وبعضها حذر بعض، حذر بعض الأشياء فيها، وسمى بهذا الاسم مختصر البداية والنهاية. موجود على الشبكة الكتاب هذا موجود. من الذين اهتموا بكتاب البداية والنهاية الشيخ محمد سليمان الأشقر رحمه الله، عمل صنف معجما، فهرس معجمي على حروف المعجم يعني ألف باء، لفوائد وموضوعات البداية والنهاية، وليس من النهاية في البداية كتاب التاريخ المعروف، يعني النهاية ما دخلت في ترتيبه لأنها كانت مطبوعة مستقلة، وهذا صدر في مجلد كبير منذ زمن ونافع جدا كاشف لطلاب العلم، أنه ذكر كثير من المسائل والفوائد والأشياء ويحيلك على موضعها من كتاب البداية والنهاية، فهو يعني كاشف حقيقة لما في هذا الكتاب من الفوائد. شغله فيه شغل جيد واختياراته كانت واضحة، طبع سنة 1404 بالكويت. طبعا هو اعتمد على الطبعة القديمة، طبعة دار السعادة، لأن لم تظهر وقتها الطبعتين الكاملتين هذه. في الطبعتين، طبعة دار الإنشاء التركي، أيضا ألحق بكل طبعة مجلدين أو مجلد كبير في الفهارس التفصيلية، يعني تعطي أيضا معلومات واسعة جدا تخدم، لأن الكتاب قد تكون فيه فوائد في أمكنة لا تتوقعها، يضع فيه فوائد وأشياء، فالفهارس تساعد على كشف مثل هذا. الكتاب ترتيبه حولي في التاريخ الإسلامي، قلنا ترتيبه حولي، والترتيب الحولي في عيوب، وهو أن الحوادث تتقطع، قد يعني يصير فيها تكرار ولو أعيد الكتاب ورتب ترتيبا يعني موضوعيا قد يكون أكثر فائدة، ولذلك كان لي جهد في هذا، اشتغلت على ترتيب عصر الخلفاء الراشدين فقط، تاريخ الخلفاء الأربعة، فعملت له ترتيبا وتهذيبا وتخريجا من نصوص متعلقة بتاريخ الخلفاء الراشدين مطبوع في مجلد، وكانت النية أن أستمر على هذا المنهج أقلها في العصرين الأموي والعباسي، لكن إلى الآن ما تمكننا من ذلك. كتاب البداية والنهاية من أهميته أنه حاضر عند الباحثين وعند العلماء، فأولا السابقين ذيلوا عليه، عملوا عليه ذيول يعني تكملة، وهذا كان موجودا عند العلماء السابقين، أنهم يعني واحد يؤرخ إلى سنة كذا يجي الآخر ويكمل عليه وهكذا، فالذيول على البداية والنهاية حقيقة من أفضل من درس البداية والنهاية في رسالة علمية هو رسالة الدكتوراه للدكتور شمس الله صديق في الجامعة الإسلامية، لكن مع الأسف منذ 20 سنة أو أكثر مضت عليها لم يطبعها، موجودة في الجامعة وعندي نسخة منها، أهداني نسخة منها، ولما رجعت إليها قرأت وجدتها فعلا يعني غنية بالمعلومات واسعة جدا وكاشفة، وكان الأولى أن الجامعة تطبعها، فما أدري ما المانع، ما الذي جعلهم لا يطبعونها، لأنه بذل فيها جهدا كبيرا، فذكر أن البداية والنهاية يوجد منها نسخ خطية تنتهي في سنة 738، فهذا دليل على أن يعني بعدها يعني كأن الأصل كتاب كتبه إلى هذا، ثم بعد ذلك بدأ يعمل تكمل له، هو يرى أن ما بعد هذه السنة هو ذي كتبه ابن كثير نفسه وأملاه بعد أن عمل في آخر حياته. ولكن هذا الذيل أضيف في بعض النقطات اللاحقة إلى الأصل إلى 767 كما قلت لكم. نص بعضهم مثل الإمام السخاوي وجاء بعده أنه كان يضيف على تاريخه إلى سنة وفاته. يقول كان ابن كثير يضيف على تاريخه إلى سنة وفاته في سنة 774. فإذن الفترة من 38 إلى 74 هي تعتبر ذيلا من ابن كثير، هو نفسه يذيل على كتابه. فكأن النسخة الأساسية وقفت عن 37 ثم 38 ثم كمل بعد ذلك هو وكان يملي إلى 74. لكن ما بعد 67 مفقود، لم يوجد في مخطوطات البداية والنهاية. ذكر أيضا أن النسخة التي راجعها فيها زيادات يعني على المطبوع أحصى منها 45 موضعا، وكل هذه المواضع في التراجم، يعني يجد تراجم في بعض المخطوطات ولا توجد في المطبوعة أو لا توجد في البعض، دليل على أنه بعض النساخ أضافوا شيئا من التراجم. ابن كثير مثلا ما ترجم لهذا، فهو يرى أن الأولى أن يترجم فيضيفها من غير أن يقول هذه الإضافة من عندي. وهذا حصل حقيقة لأن وقفت على بعض يعني العبارات ما تتناسب مع معتقد ابن كثير ولا مع طريقته، دليل على أن مثل هذه من إضافات بعض النساخ، فيترجم بعض الناس مع أن فيهم انحراف ويذكر يعني شيئا من التصوف أو غيره وكذا، خاصة يسمونهم الأولياء ولا يعلق عليها، وهذه ليست طريقة ابن كثير. ابن كثير إذا ذكر شيئا فإنه يعلق عليه. فكأنها يعني أدمجت في الأصل عند النشر من غير إشارة. ولكن أما الذيل الثاني يعني الذيل الأول ابن كثير نفسه ذيل على الكتاب، الذيل الثاني كان من ابن ابن كثير عبد الرحمن ابنه، ذكر عن ابن حجر أن له في ترجمته أن له ذيلا على كتاب ابنه على كتاب أبيه، وذكر ذلك أيضا السخاوي في الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. السخاوي وابن حجر ذكر ذلك في إنباء الغمر بأبناء العمر أن عبد الرحمن بن كثير بن إسماعيل بن كثير له ذيل على تاريخ والده. وأيضا ابن بن كثير الثاني محمد بن إسماعيل ابنه الآخر ذيل على كتاب والده، وفاة الابن الأول عبد الرحمن 793، وفاة الثاني 803. وأيضا قال ابن حجر علق تاريخا للحوادث التي في زمنه، وذكر فيه أشياء غريبة. وكذلك ذكر ذلك السخاوي في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. والذيل الرابع لشهاب الدين ابن حجي، وهو من تلاميذ ابن كثير، فعمل ذيلا على كتابه إلى قبيل وفاة ابن حجي بيسير. وأيضا ابن قاضي شعبة أكمل ذيل ابن حجي ووصل به إلى سنة 840. لكن مع الأسف كل هذه الديون لا يوجد لها مخطوطات إلى مجرد المعلومات الوارده في كتب الترابل لا توجد، لم يعني لم يعثر على مخطوطات لها، فكأنها فقدت. كما أن الحافظ ابن حجر العسقلاني اعتبر كتابه إنباء الغبر ذيلا على تاريخ ابن كثير، حيث قال حيث أنه ابتدأه من سنة 739. احنا قلنا أن النسخة القديمة لابن كثير توقف عن 38، فهذا بدأ من 39 إنباء الغبر في أبناء العمر، فهو ذكر أن هذا يصلح أن يكون ذيلا، أو لأن ابن كثير توقف هنا فكمل بعده، فهذا يعني كتاب إنباء الغمر مطبوع، يعني يصح أن يكون ذيلا لابن كثير. طبعا له كتاب ابن حجر، له كتاب متعلق بابن كثير سماه ما ورد من الرواية في البداية والنهاية، له مخطوطة وأظن طبع أخيرا، لكن هو اختصر شيئا من قصص الأنبياء فقط، يعني كأنه بدأ في عمل ولم يكن يتمنه، إنما أخذ اختصارا من قصص الأنبياء عند ابن كثير. ابن كثير رحمه الله رتب كتابه على السنين والحوليات في التاريخ الإسلامي، ولكنه توسع كثيرا. طبعا كتاب يشمل الحوادث والتراجم، يعني لما يبدأ مثلا سنة 23 يقول في هذه السنة فيأتي بالحوادث، مثلا 23 كانت فيها وفاة عمر، ويذكر ثم استخلاف عثمان، ويذكر ثم يقول ومن الأعلام الذين توفوا في هذه السنة فلان فلان فلان، بعضهم يترجم لهم ترجم مختصر وبعضهم يذكر أسماءهم فقط ولا يترجم لهم، يعني بعد الحوادث يعني يذكر ممن توفي في تلك السنة من الأعلام المشهورين، فهو يجمع بين التراجم وبين الحوادث، ولكن الحوادث وتفصيلاتها أوسع عنده، بينما معاصره أو يعتبر في منزلة شيوخه الذهبي في تاريخ الإسلام يذكر الحوادث مختصرة ويطيل في التراجم، كأن واحدا كمل على آخر، يعني ابن كثير يطيل في الحوادث ويستوعب والتراجم يختصر فيها، فكأنه اكتفى بما ذكر الذهبي. الذهبي يختصر في الحوادث ويطيل في التراجم. السيرة عند ابن كثير من أوسع ما كتب في السيرة، طبعا هو أشار رحمه الله، هو له كتاب اسمه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب مستقل ومطبوع مختصر، يعني في حجم الكتاب الذي ذكرناه بالدرر تقريبا بدرسناه، في حجمه اسمه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب مختصر في السيرة، وذكر في التفسير في تفسير سورة الأحزاب أن له كتابا مطولا في السيرة، ولم يوجد كتاب مطول له في السيرة مستقلا إلا الذي في البداية والنهاية، وهو فعلا كتاب مطول، فإنه كتب السيرة بأقسامها الثلاثة الحوادث والشمائل ودلائل النبوة، كل هذه الأقسام استوعبها في سيرة في كتابه في البداية والنهاية، ولذلك السيرة عند ابن كثير بطبعة التركي 6 أجزاء، 6 مجلدات كبيرة. حتى أن أذكر أني قرأت للشيخ ناصر رحمه الله أنه حاول أن يشتغل على صحيح السيرة من البداية والنهاية، قال فوجدت ذلك بحر لا ساحل له من كثرة الروايات التي تذكرها وأن تحتاج إلى زمن ووقت، ولذلك انصرف عنها ولم يكمل شيئا من الكتب، يعني شيئا لم يظهر هذا، لكن كان عزم عليه لأنه أشمل كتب عن السيرة من حيث لا من حيث الطول على الإطلاق، لكن من حيث أنه في السيرة استخدم كل معرفته أسباب النزول من التفسير والحديث النبوي، الحديث النبوي الكتب الستة، مسند الإمام أحمد، مستدرك الحاكم، موطأ مالك، كل الأجزاء الحديثية، ثم كتب السيرة نفسها المختصة بالسيرة، سيرة ابن إسحاق ومغازي بن عروة، مغازي الآخر المدني هذا بقي ما هو والواقدي، طبقات بن سعد، هذه كلها صب يعني استخرج ما فيها وجمع بينها وألف بينها ويرجح ويوازن ويرد، فلو جهد يعني واسع في هذا فكتابه السيرة كتاب نافع، لكنه كتاب مرجع كبير يحتاج إلى يعني تهذيب حتى يعني يكون صالح للتدريس، لكنه هو مرجع من أراد يجمع كل 4-5 طرق للنص الواحد. طبعا سمى كتابه البداية والنهاية قصص العرب، أخبار بعض قصص الأنبياء تحدث عن تاريخ العرب الأولين إلى زمن قبيل إلى زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تاريخ الإسلام، ثم مد ذلك إلى زمنه، فهذه أصل كتابه. طبعا هو قلت محدث، له كتاب التفسير وله كتاب فضائل القرآن، وفي الحديث له في المصطلح اختصار علوم الحديث، اختصر علوم الحديث المصطلح، كتابه كتاب منهجي مقرر في أغلب كليات الشرعية، اختصار علوم الحديث، وأيضا له كتاب جامع المسانيد وهو من أكبر الكتب، وكتاب له في الرواة أيضا رواة الأحاديث، استفاد ممن قبله من العلماء ودمج فجمع بين الثقات والمجاهيل والضعفاء في كتاب واحد، وأظن طبع أخيرا الكتاب هذا في قرابة فوق 40 مجلد، لأنه كتاب كبير جدا. فهو يعني كان له يعني جهد واسع في السنة، وله جهد أيضا سماه التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وله جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوى سنن، يعني سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع ذلك كله. طبعا له مسند الفاروق عمر وحقه طبع. في التاريخ له كتاب طبقات الشافعية، يعني أصحابه فقهاء الشافعية، وكان العلماء يكتبون طبقات كل أهل المذهب، طبقات الحنابلة، طبقات الشافعية، طبقات الحنفية، وهكذا في كل قوم يذكرون. وذكر أيضا من أن له سيرة مفردة عن الصديق، وسيرة مفردة عن عمر، لكن لم يوجد منها شيء. وأيضا شرع صحيح البخاري، ولكنه لم يتمه. وله في كتب الفقه وله كتاب الجهاد فله مؤلفات وشارك يعني مؤلفات كثيرة، لكن أغلبها في التاريخ وفي التفسير وفي الحديث. هذا الكتاب ينبغي العناية به، لكن وهو كما قلت سهل العبارة، لكن لابد أن نعرف طريقة ابن كثير في إراده النصوص. أولا هو يورد النصوص غالبا وخاصة في السيرة على كتب التواريخ التي سبقتها، ومنهم الإمام الطبري له كتاب تاريخ الرسل والأمم، وأرخ للأمم السابقة ثم أرخ للتاريخ الإسلامي إلى وفاة الطبري، يقرب يعني الطبري 310 توفي، هو إلى تقريبا 304 وفاته وستة يعني كتابه، فتوقف قبل وفاته 3 سنة. فهو اعتمد على ما في الطبري من هذه الروايات، ولكنه ينتقي منها على بصيرة ويوازن، وكذلك يأخذ من ابن الجوزي، لأن ابن الجوزي جاء بعد ابن جرير، وكذلك يأخذ من ابن الأثير الكامل. هؤلاء الثلاث الكتب بالذات تقريبا مصادره في التاريخ، وبعض الأشياء يذكرها ثم يعتذر عن ذكرها لأنه لا يرى أنها صحيحة، يقول ومثل هذا الخبر لولا أن ذكرته تبعا للأئمة من قبلنا ابن جرير وابن الجوزي، وإلا هذا دليل على أنه ما يرى، أو لولا يذكره فلان وفلان ما ذكرته، فذكر بعض الأخبار ويعلم عليها هذا التعليم دليل على أنه ما يقرها. بالنسبة للسيرة حقيقة اشتغل في السيرة شغل جيد ونقد النصوص، يعني استخدم النقد المتن ونقد السند، وهو يورد الأخبار بأسانيدها ويعلق عليها. أما نقد المتون عنده، فأحد زملائنا في جامعة الإمام الدكتور عبد الرحمن السنيدي له بحث جيد منهجية ابن كثير ومراجعاته متون الروايات في السيرة، روايات السيرة، فذكر أنه عنده قواعد يرجع يعني يستخدمها بكثير دائما، وهي أنه يعرض الرواية على رواية أصح منها فيقارن بين الروايات حتى يتبين له الصواب فيرجح ابتداء على ذلك. أيضا من مقاييس النقد عنده أنه يستدعي تاريخ التشريع، فبعض الأخبار يقول وهذه لا تصح لأنها مثلا إنما شرع الصيام كذا وإنما شرعت الزكاة سنة كذا، فلما يأتي خبر متعلق بتشريع وكان هذا مثلا قبل أن يتم هذا التشريع ينقده بهذا الأمر، يقول هذا يدل على أنه ما هو صواب، فكان يعني يستخدم أسباب النزول وتاريخ التشريع في نقد النتوء. أيضا في حقائق ثابتة متفق عليها متواترة بين الناس، فإذا جاء نص مخالف لهذه الحقائق فإنه أيضا ينقده بموجب ذلك، يعني يقول هذا يخالف المعلومة الثابتة، المعلومة الثابتة منه. وهذا المنهج أيضا سلكه ابن تيمية هو مستفيد منه. ابن تيمية كان يستخدم التاريخ لنقد بعض الأمور، مثلا يقول إلى القرن الثالث لم يكن في أرض الإسلام بناء مشيد على قبر، فعامة المشاهد الموجودة هي جاءت بعد القرون المطهرة، فيرد بهذا يقول وما لم يكن دينا في وقت الصحابة وقت القرون المطهرة لا يكون دينا بعدها، دليل على أن هذه محدثة، فيحتج بالتاريخ على البدع، يقول هذه ما ظهرت إلا بكذا وهذه ما ظهرت إلا بسنة كذا. ولما لقد موضوع رأس الحسين الموجود في القاهرة مبني عليه قبر مسجد الحسين وقبر الحسين، يعني رده أيضا بالأخبار التاريخية أن الحسين لم يدل ليس له يعني رأسه دفن مع جسده حسب التاريخ الصحيح، وهذه مجرد رؤيا رآها الحاكم العبيدي أن هنا رأس الحسين، فهذا البناء كله مبني على وهم على رؤيا. طبعا العبيدي أيضا تعرف من الطوائف الباطنية المنحرفة وهو يسعى لترسيخ البدع والشركيات، فيظن بعض الناس أن هذا أن الحسين فعلا هنا، أن الحسين موجود في دمشق مسجد مبني وقال له أيضا مسجد الرأس رأس الحسين، يعني كم حسين؟ حسين واحد رأسه واحد، يعني مرة في دمشق ادعوا له يدعونه في دمشق ويدعونه كذا، فهذا كله يعني من الأمور التي كان تنبه بالكثير لها. أيضا يحاكم بعض النصوص إلى أقوال شيوخه مثل المزي والذهبي وابن تيمية، فيرد يقول قال شيخنا كذا قال شيخنا المزي كذا قال شيخ كذا، فيرد بعض ينقل نقدهم للروايات. كذلك المحاكمة العقلية للنصوص، المحاكمة العقلية للنصوص، فيعني إذا جاءه نص فيه يعني شيء خلاف ذلك فيرده إن هذا يخالف المعقول والمعلوم. رغم هذه المنهجية ابن كثير في النقد المتن ونقد السند، إلا أن الكتاب كونه كتاب كبير جدا، المعلومات كثيفة التي ذكرها ونقلها، فات عليه بعض أشياء لم يتناولها بالنقد بل سكت عليها، ربما أنه يعني إما أنه لم يورد السند فيكون السند واضح أنه ساقط أنه ضعيف فيسكت عليها ليحتاج الكذب، أو سبقا على أمثالها نبه على أمثالها أو تفوت عليه. الباحث شمس الله في رسالة الدكتوراه عن البداية والنهاية يعني أحصى عدد من الروايات اللي فاتت ابن كثير وفيها مجال النقد ولم ينقدها، وهذا أقول أهمية مثل هذه الرسالة أنه يعني يبدون قارن وتعب ووصل معلومات كثيرة. فذكر أن في المبتدا وتاريخ الأنبياء القسم الأول من البداية والنهاية أنه وقف على 210 من الروايات الضعيفة ولم ينبه بالكثير عليها، لكن كما ذكرت لكم كثير يكون أمة نبها على أمثالها في موضع آخر فاكتفى به، أو أنه ذكر السند والسند إذا ذكرته برئت من العهدة، أو يكون العلة في الإسلام واضحة أنه يعني شاذ أو كذا في بعض هذه الأمور. وأحصى أو وقف على 360 رواية في السيرة النبوية تحتاج إلى مراجعة ومرت على ابن كثير. وذكر أيضا في أبواب الشمائل ودلائل النبوة 490 رواية تحتاج إلى مراجعة، وفي فترة الخلافة الراشدة 250 رواية. لكن لا شك أن الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله له عذر في ذلك لتنوع الروايات كثرتها، وأيضا لأمر آخر عدم تعلق كثير من تلك الروايات بأحكام شرعية، وأهل العلم يتساهلون في أخبار التاريخ العامة ولا يتشددون إلا إذا كان في ذلك ما يثبت حكما أو يرفع، كما نقل عن الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يقول إذا روينا في الأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا يعني روينا في الأحكام في الحلال والحرام، وإذا روينا في فضائل الأعمال تساهلنا وروينا عن مثل ابن إسحاق وغيره. فكان يعني يفرقون بين ما كان يعني متعلق هذا الخبر يثبت اعتقاد أو يثبت حكم شرعي، أو أنه مجرد خبر عام من أخبار التاريخ مثل عدد اسم مكان ولا اسم شخص ولا عدد الأفراد ولا عدد الشهداء في هذه المعركة. يستلم الشهداء سواء كانوا 10 ولا 20 ما يفرق، ما يتبين ما يترتب عليها يعني أحكام، إنما يعني هي خبر الأخبار، وذلك مثل هذه الأخبار يتساهلون فيها. لكن إذا عرف الحق فلا بد أن يعني إذا عرف لأنه يثبت، إذا عرفت الحقيقة في مثل هذه الأشياء لا بد من إثباتها. فأهل العلم يفرقون بين هذا وهذا، ولذلك ابن كثير عليه رحمة الله يعني مشى على غيره. في موضوع يعني ذكره ابن كثير في مقدمة كتاب الجامعة وذكره في التفسير وكرره كثيرا، وهو الإسرائيليات وموقفه من الإسرائيليات، لأنه هو حصل له أنه نقل بعض النقولات عن هذا الكتاب في قصص الأنبياء، وشيء من ذلك أيضا في النهاية. فهو يقول ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فبناء على ذلك الإسرائيليات يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: قسم مخالف لشرحنا، يعني عندنا ما ينفيه من القرآن أو من السنة فهذا نرده ولا كرامة ولا نعتبره، ولا هذا يجوز نقله إلا على سبيل الرد عليه. القسم الثاني عندنا في كتابنا ما يصدقه وفي سنة نبينا ما يصدقه فهذا نصدقه لتصديق كتابنا لا لأجل يهود، أن كلنا اتفقت مع رد كتابنا. هذين القسمين واضح. القسم الثالث هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرب ولا تكذبوا عليه. الذي ليس عندنا ما يصدقه ولا ما يكذبه فهذا هو مأذون في روايته، لكن لا نبني عليه حكما ولا يكون نستنتج من شيء، إنما هو للمعرفة فقط، للمعرفة فقط أن هذا غلط، لكن لأن الإثبات يحتاج دليل والنفي أيضا يحتاج دليل. فأنت لما تقول هذا ما وقع ما دليل، تقول هذا وقع ما هو دليل. فالذي ليس فيه ما عندنا شيء من أحاديث بني إسرائيل، يعني ليس فيه الرواد بني إسرائيل أهل الكتاب عموما سواء النصارى أو يهود، يعني كل يطلق عليهم من باب التغليب يقول أحاديث أهل الكتاب أو أحاديث بني إسرائيل. فهذه الإسرائيليات يعني التي ليس عندنا ما يكذبها ولا ما يصدقها، هذه لا هي مأذون في روايتها. ولذلك يقول ما أذكر إلا ما أذن الشارع في روايته، لأن النبي قال حدث عن بني إسرائيل ولا حرب، والعلماء فسروا أن المراد هذا النوع، يعني حدثوا عنه بهذا النوع. أما النوع الذي فيه كذب، لأن فيهم كذب وفيه بحت على الأنبياء، هذا ما يجوز روايته. والنوع الذي موافق لما عندنا هذا يكفينا كتابه ما نحتاج إليه، لكن هو هذا النوع الثالث في الوسط، ليس عندنا ما يكذبه ولا ما لا يكذبه. فهذه حقيقة، رغم أن بعض الباحثين يقولون يعني ابن كثير عند الإسرائيليات يقول الإسرائيليات، حقيقة هو موقف واضح من الإسرائيليات كرره في البداية والنهاية وكرره في مقدمة التفسير وفي مواضع كثيرة من الكتاب، وهذا هو طريقته. فلعل شيئا مما ذكره هنا ينظر إليه على أنه الذي أحصى عليه الباحث من هذا العدد أنها بعض من أحاديث أهل الكتاب ولم يطلع على ما يخالفها ولذلك تساهل فيها، وبعضها تفوت، يعني مهما يكون الإنسان الكتاب الكبير يفوت على الإنسان في بعض المسائل، الإنسان مهما يكون هو معرض للضعف ومعرض للسهو ومعرض للخطأ، وربما أنه لو راجع الكتاب يعني وجده، لكن الكتاب الكبير صار من الصعوبة أن تبدأ يعني يكتب ثم يراجع ثاني مرة، يحتاج إلى وقت. على هذا نكون يعني انتهينا من معرض الحديث عنه في هذا الباب. وواحد يسأل عن مؤلفات كثيرة، أنا أشرت إلى مؤلفاته وهي كثيرة يعني بأبواب مختلفة، وهذا أيضا يقول هل الواقدي يعتمد في السيرة؟ نعم، الواقدي له كتاب المغازي ويعتمد إذا لم يخالف الثقات، يعتمد إذا لم يخالف الثقات هنا. وفي المغازي الأمور التي لا تثبت أحكامها، والعلماء يعني يعتمدون ذلك. والحافظ بن حجر في الفتح أنا أحصيت عدة مواضع يرجح برواية الواقدي، يرجح برواية الواقدي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا.